اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مغوي، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إني أسألك بأسمائك وصفاتك يا ربنا، اللهم اجعل يا ربنا هذه الساعة ساعة فرج لوالدنا، اللهم فرج عن والدنا يا ربنا واشفه، اللهم اشفي يا ربنا من شاب في الإسلام، اللهم اشفي يا ربنا واجعل له ولنا أجمعين نورا، اللهم اجعل له عافية يا ربنا في عقله وإدراكه وذهنه وسمعه وبصره ونطقه يا ربنا وقوته، اللهم اجعل له ولنا عافية في الدين والدنيا والآخرة يا ربنا، اللهم ارفع بلاءه وبره وشدة ومحنة عليه يا ربنا، اللهم انفعه يا ربنا فأنت النافع، اللهم ارفع بلاءه وبره يا ربنا، اللهم اشفيه فأنت الشافي واكفيه فأنت الكافي، واعصمه يا ربنا والله يعصمك من الناس، اللهم فرجا لوالدنا يا ربنا وشفاء له، اللهم اشف عقله وإدراكه وسمعه وبصره، اللهم شفاء لوالدنا يا ربنا، اللهم اشف من شاب في الإسلام يا ربنا، اللهم اشفه يا ربنا بعمل صالح نطلبك يا مولانا، اللهم إنا نسألك يا ربنا بأعمال صالحة قبلتها منا ومنه يا مولانا، إلا كفيته وشفيته وعافيته ورفعت بلاءه وضره وضيمه وألمه ووجعه وزوجه وأولاده والجميع يا ربنا الحاضر والغائب يا مولانا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين، اللهم شفاء لوالدنا يا ربنا في هذه الساعة يا مولانا، اللهم إنا نسألك أن تشفيه وتعافيه يا ربنا، اللهم شفاء لعقله وإدراكه وذهنه ودماغه يا ربنا، ورد له ما فقد منه يا ربنا سمعه وبصره، اللهم رد له ما فقد منه يا ربنا، اللهم رد له يا ربنا استيعابه وعقله يا مولانا، اللهم انصره على من ظلمه وبغى عليه وسكن جسده، اللهم انصره يا ربنا على من غلبه وقاره، اللهم انصره يا ربنا على من جبره، اللهم انصره يا ربنا على من آذاه بقوته وقهره، اللهم كن وليا ونصيرا له وظهيرا ومعينا يا ربنا ولنا أجمعين، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، اللهم اجعلها ساعة فرج لوالدنا يا ربنا وشفاء وعافية له، اللهم اشفه وعافه يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا مسوسا ظالمة ساكنة في رأسه، ساحرة حاسدة وحاشقة، اللهم اخرجها منه يا مولانا ظلمته وقهرته، اللهم اخرجها من جسده ورأسه يا ربنا، اللهم شفاء له ولزوجه يا مولانا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نستدفع بها ضرا ومكرا وشرا وحسدا وعينا وسحرا ومسا ظالما وحاسدا وحاسدا وعقدا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا تقلب لنا من حال إلى حال ولا من جنب إلى جنب ولا من مرض إلى شفاء ولا من شقاء إلى سعادة إلا بحولك وقوتك يا ربنا، لا تقلب لنا من حال إلى حال إلا بحولك وقوتك يا ربنا، فاللهم إنا نستدفع الضر والشر والمكر والكيد والغلبة والقهر علينا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الآلام والأوجاع والضر والشدة والمحنة والقهر والغصب علينا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم اجعلها يا ربنا ساعة فرج لوالدنا وعافية. اللهم ارفع بلاءه وضره وضيمه وألمه ووجعه يا مولانا، ورد له يا ربنا عقله الرزين وفكره السديد وقوة سمعه وحدة بصره يا ربنا. رد له يا ربنا عافيته وصحته وقوته ونشاطه. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم يا ربنا احلل عقدا على المرض، احل يا ربنا عقدا على المرض، وعليك بخبيث في الجسد ممرض، عليك بخبيث في الرأس تمكن منه، عليك بخبيث في الرأس تمكن منه، عليك به يا ربنا وبمن أرسله من ساحر وساحرة وحاسد وحاسدة وحاقد وحاقدة وعائن وعائنة وناظر وناظرة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم يا ربنا الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا مولانا، نسألك يا الله في هذه الساعة أن تجعلها ساعة فرج لوالدنا وشفاء له يا ربنا، اجعلها ساعة فرج له وشفاء وعافية ودفع للبلاء وخروج للأعداء من المردة والعفاريت ومن سكن جسده من شياطين. أنت حسبنا عليهم وعلى من أرسلهم، أنت حسبنا عليهم وعلى من جندهم فيه ظلما وطغيانا وبغيا. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعلها ساعة فرج لوالدنا يا ربنا وعافية من جلطة وآثار في الرأس. اللهم اجعلها يا ربنا ساعة فرج له يا مولانا. اللهم تقبل منا يا مولانا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، فأنت السميع القريب المجيب يا ربنا، شفاء لعقله وإدراكه ودينه يا مولانا، شفاء لعقله ودينه وإدراكه يا مولانا. اللهم شفاء له لا يغادر سقما، اللهم شفاء لا يغادر سقما ومرضا وألما ووجعا في رأسي وسائر جسدي يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا شفاء وعافية، شفاء وعافية لوالدنا يا ربنا. اللهم اجعلها ساعة فرج له، اللهم اجعلها ساعة فرج له وعافية يا ربنا، اللهم اجعلها ساعة فرج له وعافية يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. بسم الله يرقيك يا والدي والله يقيك ويكفيك ويشفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله بسم الله يرقي الرأس والعقل والفكر والذهن والدماغ. بسم الله بسم الله أرقي المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب. بسم الله بسم الله أرقي بسم الله يرقي عصب السمع والبصر. بسم الله بسم الله يرقي المخ والمخيخ. بسم الله يرقي إشارات المخ. بسم الله بسم الله يرقي الرأس من ساكر وعقد وعاقد وسحر وحاسد وعاشق في الرأس وملس الجسد ظالما طاغيا باغيا. بسم الله يرقي الرأس من عاشقة ظالمة ساحرة حاسدة عاقدة. عليك بها ومن أرسلها يا ربنا طهر يا ربنا رأسه طهر يا ربنا المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب. بسم الله اللهم إني أسألك يا ربنا شفاء وعافية لوالدنا. اجعلها يا ربنا ساعة شفاء وعافية لوالدنا يا ربنا. بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك ويشفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله عند كربنا وألمنا ووجعنا وعند الأسحار والأحساد والعيون والمثور. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. الله الله ربنا ولا نشرك به شيئا. الله الله ربنا ولا نشرك به شيئا. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة يا ربنا أن تجعل لوالدنا شفاء. اللهم شفاء له ولآله أجمعين يا مولانا من سحر بينهم وعليهم وفيهم من سحر قديم قوي عظيم ويتجدد ويتنقل ويتشدد ويتكرر في الجسد وخارج الجسد. اللهم أطله يا ربنا وأطل يا ربنا حسدا عليهم وفيهم وبينهم. اللهم أطله يا ربنا قويا عظيما شديدا. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم اكفي يا ربنا والدنا اكفيه يا ربنا وآله أجمعين. اللهم اكفيه يا ربنا اللهم اكفيه يا ربنا جلطة. اللهم اكفيه يا ربنا عمى وصمم. اللهم اكفيه يا ربنا ضر وشر ومكر وكيد. اللهم اكفيه يا ربنا سحر وحسد وحقد وعقد. اللهم اكف عقله وإدراكه وذهنه ودماغه وعصبه سمعه وبصره ونطقه. اكف يا ربنا اكف يا ربنا قلبه المؤمن نحسبه وأنت حسيبه يا ربنا. اكف يا ربنا صدره اكف يا ربنا قلبه اكف يا ربنا قلبه من الخوف من الخوف والهلع ومن الروع الشديد. اكفي يا ربنا صدره من ضيق وهم وغم وكرب يا ربنا وتدمر في النفسية. اكفيه يا ربنا فأنت الكافي فسيكفيكهم الله. أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده. اكفه يا ربنا سوء اكفه يا ربنا شر اكفه يا ربنا ضر اكفه يا ربنا سحر اكفه يا ربنا حسد اكفه يا ربنا عقد اكفه يا ربنا عمى اكفه يا ربنا صمى اكفه يا ربنا جنونا اكفه يا ربنا وهنا في وفينا أجمعين يا ربنا كل ضر وكل شر وآثار الأسحار والأحساد والعيون والمسوس والأنفس والعقد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله يرقي العقل، بسم الله يرقي المخ والمخيق ومراكز الإحساس والعصب. بسم الله يرقيك يا والدنا من جلطة، بسم الله يرقيك يا والدي من جلطة. بسم الله اللهم اجعلنا ساعة فرج لوالدنا يا ربنا من جلطة ومن ألم ومن ضر ومن سحر وحسد وعيب ومن الوهن والضعف يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم اخلع عنه وعنا أجمعين لباس الأسحار والأحساد والعيون والضعف والخوار، وألبسنا أجمعين لباس التقوى والعافية. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إنا نسألك بآياتك العظيمة يا ربنا، نسألك يا ربنا بالقرآن أن تجعله شفاء لنا يا ربنا ورحمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. نسألك بالقرآن يا ربنا أن تشفي به والدنا، اشف به مرضانا، وعاف به يا ربنا والدنا ومرضانا أجمعين. اللهم اجعله شفاء لنا وعافية ورحمة وسكينة وطمانينة ورزقا يا ربنا ورفعة يا ربنا يا ربنا وحياة يا مولانا. اللهم اجعله لنا لا علينا شاهدا، اللهم اجعله لنا يا ربنا سائقا ومرشدا إلى رضوانك يا ربنا وجناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ربنا، علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، واجعله شفاء لنا ورحمة وانفعنا به وارفعنا به يا ربنا وآتنا به يا مولانا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعلها يا ربنا ساعة شفاء لوالدنا، اجعلها يا ربنا ساعة شفاء له يا ربنا وعافية يا ربنا وخروج للبلاء يا ربنا ودحر للأعداء يا ربنا ودحر للأعداء يا ربنا ودحر للأعداء. اللهم اطل يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا، اطل يا ربنا سحرا تعرض له، اطل يا ربنا سحرا تعرض له في بطنه، في بطنه أكله وشربه يا ربنا، وفي رأسه شمة، وأخذ من شعر رأسه وعقدت فيه العقد ودفنت وغرزت وغرست هنا وهناك، وثبتت بالأسحار العظيمة وثبتت بالمسامير والإبار. اللهم اطلها يا ربنا غرزت في التراب. اللهم اطلها يا ربنا في الآبار. اللهم يا ربنا إنا نسألك يا ربنا في هذه الساعة أن تشفي والدنا شفاء لا يغادر سقما بسحر تعرض له بسحر تعرض له قويا عظيما شديدا من سحر في حلاله وفي ماله وفي أهله وفي زوجه وولده. اللهم يا ربنا اجعلها يا ربنا ساعة شفاء له يا ربنا ولآله أجمعين. اللهم اجعل يا ربنا هذه الساعة شفاء له مما تعرض له من سحر عظيم دفن له، من سحر عظيم رش له فمشى عليه، ومن آثار الحسد والعيون اجعلها يا ربنا ساعة شفاء من الحسد من الأحساد كلها يا ربنا، من الأحساد قديمة وجديدة وتتجدد بمخالطة الحاسدين الحاقدين. اجعلها يا ربنا ساعة شفاء لوالدنا من آثار عيون توجهت له، من آثار عيون ونظرات توجهت له كالأسهم دخلت في رأسه وجسده كالرماح دخلت في راسه وخرقت جسده. اللهم اطلع ثرها يا ربنا واخرجها يا مولانا واخرجها يا ربنا واخرجها من راسه يا ربنا واخرجها من قلبه وصدره واخرجها يا ربنا من بطنه وفرجه واخرجها يا ربنا من المسالك واخرجها يا ربنا من قوته واخرجها يا ربنا اضعفته واخرجها يا ربنا اضعفته واخرجها يا ربنا عن الجنون والخبال واخرجها يا ربنا على عدم الوعي واخرجها يا ربنا على العمى والصمم واخرجها يا ربنا على البتم واخرجها يا ربنا على ذهاب العقل واخرجها يا ربنا اخرجها. اللهم اخرج يا ربنا عيونا اللهم اخرج يا ربنا اسحارا واحسادا كثيرة عظيمة قوية اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها وبطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا الاسحار كلها اطل يا ربنا الاحساد كلها اطل يا ربنا اثار عيونه اطلها يا ربنا اطلها من المخ والمخيخ اطلها يا ربنا من الدماغ والذهن اطلها يا ربنا اطلها على العقل اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا من اليدين والرجلين اطلها يا ربنا من القلب والصدر والبطن والفرج والقفا والظهر اطلها يا ربنا من الدم والعظم والمفصل اطلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة اضعف يا ربنا قوية سحرا وحسدا وعينا اضعف يا ربنا قوية وانزع يا ربنا عقدا احللها يا ربنا وفكها بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك يا والدنا والله يقيك ويكفيك ويشفيك ويحميك ويعافيك. اللهم اطل يا ربنا اسعارا تعرض لها اللهم اطل يا ربنا احسادا تعرض لها اللهم اخرج يا ربنا عيونا فيه قوية عظيمة وقديمة وتتجدد بالليل والنهار اللهم اطل يا ربنا اثرها اللهم اخرج يا ربنا انفسها اخرج يا ربنا انفسها خبيثة لئيمة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يهودية نصرانية ومجوسية اخرجها يا ربنا ملحدة اخرج يا ربنا انفسها سكنت الراس وملكت الجسد اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا انفسها اخرج يا ربنا انفسها اخرجها يا ربنا في راسه اخرجها يا ربنا على قلبه وصدره اخرجها يا ربنا في يديه ورجليه اخرجها يا ربنا في بطنه وفرجه اخرجها يا ربنا في قفاه وظهره اخرجها يا ربنا في زوجه وولده وحلاله وماله اخرجها يا ربنا اخرجها بسم الله بسم الله اجعلها يا ربنا ساعة فرج اجعلها يا ربنا ساعة فرج اجعلها يا ربنا ساعة فرج الله اجعلها يا ربنا ساعة فرج اجعلها يا ربنا ساعة فرج اجعلها يا ربنا ساعة خروج اجعلها يا ربنا ساعة خروج لظالمين في جسده وساحرين في جسده يا ربنا وعاشقين في جسده اجعلها يا ربنا ساعة خروج اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا الساحرين اخرج يا ربنا الحاسدين. الله اكبر اجعلها يا ربنا ساعة خروجه الخروج من جسده خروج من جسده يا ربنا ومن اهله وولده وحلاله يا ربنا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا الرأس طهر يا ربنا العقل والإدراك يا ربنا والذهن والدماغ طهر يا ربنا السمع والبصر والنطق طهر يا ربنا القوة والحيوية والنشاط طهر يا ربنا القلب والصدر والبطن والفرج طهر يا ربنا القفا والظهر طهر يا ربنا العظام والدم والعصب والمفصل طهر يا ربنا طهر يا ربنا الفخذين والركبتين والساقين والقدمين ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا والدنا طهره يا ربنا وزوجه يا ربنا وأمواله وحلاله يا ربنا وأشياء ويطهركم تطهيرا. اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اجعلها يا ربنا ساعه شفاء لوالدنا لوالدنا مما فيه مما فيه مما عليه مما عليه ومما بينه وبين اهله ومما فيه وفي اولاده واملاكه يا ربنا يا ربنا. اطر يا ربنا اثرا قويا اطر يا ربنا اثرا عظيما اطر يا ربنا اثرا قديما اطر يا ربنا اثرا يتجدد اطر يا ربنا اثرا يتنقل في الراس وفي سائر الجسد في الراس وفي سائر الجسد. لا اله الا الله العظيم الرحيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. بسم الله بسم الله. اخرج يا ربنا البلاء، اجعلها يا ربنا ساعة خروج، ساعة خروج، ساعة خروج للبلاء للبلاء، اجعلها يا ربنا ساعة خروج للبلاء. ولله من رأسه من رأسه، من رأسه وجسده، من رأسه وجسده، من عقله وبدنه، من عقله وبدنه، من قوته ونشاطه، من قوته ونشاطه، منه ومن زوجه، منه ومن ولده، منه ومن ماله. الله أكبر. ذلك يوم الخروج. بسم الله بسم الله. اجعلها يا ربنا ساعة خير، اجعلها يا ربنا حزة خير. يا ربنا يا ربنا يا ربنا ودفع للبلاء. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وشفاء وشفاء. يا ربنا وعافية. يا ربنا يا ربنا وهدى. يا ربنا يا ربنا يا ربنا وصفاء. يا ربنا ونقاء لراسه وجسده يا مولانا، وزوجه وولده. يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. اللهم اجعلها يا ربنا ساعة شفاء لوالدينا، اجعلها يا ربنا ساعة شفاء لوالدينا لوالدينا لوالدينا من من آثار عظيمة وقوية وشديدة يا ربنا، من سحر عظيم، من حسد شديد، ومن آثار العيون، ومن آثار الأنفس. يا ربنا يا ربنا، كبلت يديه ورجليه، كبلت يديه ورجليه، وضيعت عقله، وضيعت عقله، وضعفت بصره، وضعفت بصره، وضعفت بصره وسمعه. يا ربنا اطل اثارها. يا ربنا احلل عقدها، يا ربنا فك مرابطها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا، ابطله، ابطله يا ربنا صامتا، ابطله يا ربنا خفيا مخفيا، ابطله يا ربنا صامتا، ابطله يا ربنا خفيا، ابطله يا ربنا مخفيا، ابطله يا ربنا في جسده، ابطله يا ربنا على عقله، ابطله يا ربنا في بيته، ابطله يا ربنا في أرضه، ابطله يا ربنا في ولده، ابطله يا ربنا في زوجه. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. اجعلها يا ربنا ساعة إجابة لنا يا مولانا. يا ربنا ودفع للبلاء، اجعلها يا ربنا ساعة شفاء، اجعلها يا ربنا ساعة شفاء وخروج للبلاء، اجعلها يا ربنا ساعة صحة وعافية له ولنا أجمعين. يا ربنا بخروج البلاء، يا ربنا بخروج الأعداء. الله أكبر. بسم الله بسم الله. اطل يا ربنا سحرا، اطل يا ربنا حسدا، واحلل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا السحر الاسود، اللهم اطل يا ربنا السحر الاسود، اللهم اطل يا ربنا السحر الاسود، اللهم اطل يا ربنا السحر الاحمر، اللهم اطل يا ربنا السحر الاحمر، اللهم اطل يا ربنا السحر الاسود، اللهم اطل يا ربنا السحر الاسود على الموت والهلاك والقتل وعلى ذهاب العقل. اللهم اطله يا ربنا بحولك، اللهم اطله يا ربنا بقوتك، اللهم اجعلها يا ربنا ساعه شفاء لوالدينا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا سحر السحر الرغلة اسودا واحمرا، اسودا واحمرا، ابيضا وازرقا. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم، اطله يا ربنا، اطله بحولك وقوتك. اطل يا ربنا سحرا عظيما على الماء والنار والتراب والهواء. اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا على اثره، اطله يا ربنا على شعله، اطله يا ربنا على نعاله، اطله يا ربنا على ثيابه، اطره يا ربنا على عرقه، اطره يا ربنا على بوله، اطره يا ربنا على اثره، اطره يا ربنا على عرقه، اطره يا ربنا على ريقه، اطره يا ربنا على شعره، اطره يا ربنا على ثيابه، اطره يا ربنا على نعاله، اطره يا ربنا على ملابسه الداخليه. اطره يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا، اطله في جسده وخارج الجسد، في جسده وخارج جسده، فاطره يا ربنا بحولك، اجعلها يا ربنا ساعة شفاء لوالدنا، بطل ما كانوا يعملون بطل. اطر يا ربنا هذا السحر العظيم، اطر يا ربنا هذا السحر العظيم، اطر يا ربنا هذا السحر العظيم فيه وعليه وبينه وبين أهله وبينه وبين حلاله، يصده ويرده، يصده ويرده، ويذهب عقله ويذهب عقله وإدراكه. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، السحر إن يا ربنا اطله بحولك، يا ربنا اطله بقوتك، يا ربنا اطله بعظمتك، يا ربنا اطله بكبريائك، يا ربنا اطله يا ربنا رحمة بنا يا مولانا وتفضلا منك علينا، واسأل الله من فضله، واسأل الله من فضله، واسأل الله، واسأل الله نسألك يا ربنا فضلك، نسألك يا ربنا شفاء، نسألك يا ربنا عافية، نسألك يا ربنا عفوة، نسألك يا ربنا شفاء، نسألك يا ربنا عفوة، نسألك يا ربنا فرجا، نسألك يا ربنا يسرا، نسألك يا ربنا نصرا، نسألك يا ربنا نصرا على ظالم، على ساحر، وعلى حاسد وحاقد، وعلى من سفر الجسد، وعلى من أذهب العقل، وعلى من غلب وقهر. الله أكبر. يا ربنا يا ربنا اجعلها يا ربنا ساعة شفاء لوالدينا يا ربنا ولآله أجمعين يا ربنا، اجعلها يا ربنا ساعة شفاء يا ربنا ودفع للبلاء يا ربنا من سحر عظيم وحسد يا ربنا، ومن حقد دفين ومن حقد عليه وغل وغل وغل وغل وغدر وغدر وخيانة وخيانة من ساحر وحاسد وحاقد وحائن وحائن. يا ربنا اطل أثرها يا ربنا يا ربنا على الفقر على الفقر، على الكلة على القلة، على الذلة على الذلة، على أوجاعه على أوجاعه، على آلامه على آلامه، وعلى أحزانه وعلى أحزانه يا ربنا، وعلى ذهاب عقله وعلى ذهاب عقله وعلى نقص رشده. يا ربنا اطل يا ربنا اثرها، اللهم اطل يا ربنا اثرها من عقله ورشده يا ربنا يا ربنا، من سمعه وبصره يا ربنا اطلها اذية يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطل يا ربنا، اطلها يا ربنا اذية اذية عليه، اطلها يا ربنا، اطلها، اطلها يا ربنا اذية اذية وخزية يا ربنا تخزيه، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا وبلية، اطلها يا ربنا بلاء عظيم عليه. اللهم اطلها يا ربنا عليه يا ربنا، عليه وعلى اهله. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اطلها من زوجه وولده. الله اكبر. اطلها يا ربنا، اطلها على الاقعاد، على الاقعاد، اطلها يا ربنا، اطلها على ذهاب العقل. أطلها يا ربنا، أطلها، أطلها يا ربنا جلطة، أطلها يا ربنا عقدة، أطلها يا ربنا نظرة، أطلها يا ربنا أسحارة، أطلها يا ربنا أحسادة، أطلها يا ربنا عيونا، وبطل ما كانوا يعملون. أطلها يا ربنا، أطلها، أطلها يا ربنا قوية، أطلها يا ربنا عظيمة، أطلها يا ربنا قوية، أطلها يا ربنا قديمة، أطلها يا ربنا عظيمة، أطلها يا ربنا تجددت، أطلها يا ربنا تنقلت، أطلها يا ربنا أذية، أطلها يا ربنا أطلها، أطلها يا ربنا خزية، أطلها يا ربنا بلية، أطلها يا ربنا أطلها، أطلها يا ربنا من رأسه، أطلها يا ربنا من مخه، أطلها يا ربنا من إدراكه، أطلها يا ربنا من ذهنه، أطلها يا ربنا من سمعه، أطلها يا ربنا من بصره، أطلها يا ربنا أطلها، أطلها يا ربنا من قوته، أطلها يا ربنا من قوته، أطلها يا ربنا من قوته، أطلها يا ربنا من قوته، أطلها يا ربنا من قلبه، أطلها يا ربنا من صدره، أطلها يا ربنا من بطنه، أطلها يا ربنا من فرجه، أطلها يا ربنا أطلها، أطلها يا ربنا من قوته، أطلها يا ربنا من قوته، أطلها يا ربنا من نشاطه، أطلها يا ربنا أطلها، وأخرجها يا ربنا بحولك، وأخرجها يا ربنا بحولك. الله أكبر. أطلها يا ربنا، أطلها بحولك وقوتك، أطلها يا ربنا قديمة، أطلها يا ربنا عظيمة، أطلها يا ربنا شديدة، أطلها يا ربنا تغلغلت، أطلها يا ربنا تغلغلت، أطلها يا ربنا، أطلها، أطلها يا ربنا، أطلها، أطلها يا ربنا أسحارا، أطلها يا ربنا عقدا، أطلها يا ربنا عيونا، أطلها يا ربنا أنفسا، أطلها يا ربنا عقدا، أطلها يا ربنا، أطلها، وأخرجها يا ربنا بحولك، وأخرجها يا ربنا بقوتك، وبطل ما كانوا يعملون. اجعلها يا ربنا ساعة شفاء يا ربنا لوالدنا مما لمد مما ضر مما غلب يا ربنا من ورم يا ربنا من ألم يا ربنا من ضر يا ربنا من شر يا ربنا يا ربنا بسم الله ارقيك والله يرقيك ارقيك والله يحميك ارقيك والله يعافيك من سوء عظيم ومن شر مستطير. اللهم اطل يا ربنا سحرا اللهم اطل يا ربنا حسدا اللهم احل يا ربنا عقدا اللهم فك مرابطا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اجعلها يا ربنا ساعة شفاء لوالدنا لوالدنا مما ألم به يا ربنا ومما ضره يا ربنا ومما ضره يا ربنا وغلبه. اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا صابرين اخرجهم يا ربنا ملوكا ملوكا من ملوك الجن في جسده. الله اكبر اخرجهم يا ربنا ملوكا ملوكا من ملوك الجن اخرجهم يا ربنا سلاطين اخرجهم يا ربنا فراعنة اخرجهم يا ربنا اقوياء اخرجهم يا ربنا اخرجهم اضعف يا ربنا قوتهم فما له من قوة ولا ناصر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا. اخرجهم يا ربنا اخرجهم اغلبهم يا ربنا اغلبهم اقهرهم يا ربنا اقهرهم انت حسبنا عليهم يا ربنا يا ربنا انت حسبنا عليهم سحرة فجرة انت حسبنا عليهم حسدة غلمة انت حسبنا عليهم انفسا خبثا اللهم انت حسبنا عليهم انت حسبنا عليهم شياطين شياطين عن طريق العيون دخلوا في الجسد انت حسبنا عليهم يا ربنا انت حسبنا عليهم يا ربنا انت حسبنا عليهم يا ربنا وعلى عزتهم وعتادهم وعلى عقدهم وعلى عقدهم. الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله عليك يا والدنا بسم الله عليك بسم الله على أهلك بسم الله علينا أجمعين. اللهم إنا نسألك يا خير الحافظين احفظه واحفظنا أجمعين يا ربنا. بسم الله بسم الله اطل يا ربنا سحرا بسم الله بسم الله اطل يا ربنا حسدا بسم الله بسم الله اطل يا ربنا ثرعين وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي وبطل ما كانوا يعملون. اللهم كن ولينا ونصيرنا وظهيرا وظهيرا لنا ومعينا. بسم الله بسم الله نسألك يا ربنا بعمل صالح قبلته نسألك يا ربنا يا رحيم نسألك يا ربنا يا لطيف. اللهم لطفك يا ربنا بعبدك لطفك به يا ربنا وبأهله وبنا أجمعين. يا ربنا فأنت اللطيف يا ربنا فأنت اللطيف يا ربنا فأنت اللطيف نسألك يا لطيف الطف بحاله يا ربنا الطف بحاله يا ربنا الطف به وبأهله يا ربنا الطف بنا يا لطيف. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله الكافي بسم الله بسم الله بسم الله نسألك يا ربنا أن تلطف به. اللهم الطف بعبدك يا ربنا وبآله أجمعين يا ربنا وبنا أجمعين يا ربنا. الله لطيف عباده الله لطيف بعباده. يا ربنا يا ربنا اطف به يا ربنا وبنا اجمعين يا مولانا. بسم الله بسم الله اللهم لطفك يا ربنا ورحمة منك لنا يا ربنا اللهم شفاء يا ربنا لعبدك ولنا اجمعين يا ربنا يا ربنا يا ربنا فأنت الشافي وأنت الكافي وأنت المعافي يا ربنا. بسم الله بسم الله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فطر يا ربنا سحرا فطر يا ربنا حسدا وفل يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا فك المرابط يا ربنا فكها يا ربنا فكها من العقل من العقل من الإدراك من الإدراك من الذهن من الذهن فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا من الدماغ فكها يا ربنا من الدماغ غير المخ والمخيخ فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا من الجبهة فكها يا ربنا من النافوخ فكها يا ربنا من الهامة فكها يا ربنا من مؤخرة الرأس فكها يا ربنا من الأخدعين فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا من الصدغين فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا من الأذنين فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا من المخ والمخيخ فكها يا ربنا فك المرابط فكها يا ربنا من سمعه وبصره فكها يا ربنا من الجبهة فكها يا ربنا فكها فكها من الجبين فكها يا ربنا من العين فكها يا ربنا من الأنف فكها يا ربنا من اللسان فكها يا ربنا من الوجنتين فكها يا ربنا فكها من النحر فكها يا ربنا من الرقبة فكها يا ربنا فك العقد فك المرابط يا ربنا الله أكبر اجعلها يا ربنا ساعة شفاء لوالدينا يا ربنا ولأهله أجمعين ولنا أجمعين يا ربنا فك يا ربنا العقد فكها فاخرجها يا ربنا أخرجها اللهم احل يا ربنا عقدها فك يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا احلل هذه العقد انزعها يا ربنا من الجسد انزعها يا ربنا من الأرض انزعها يا ربنا من الزوج والولد انزعها يا ربنا هذه العقد سحرية سحرية سحرية سحرية انزعها يا ربنا انزعها انزعها يا ربنا واحللها احلها يا ربنا واخرجها اصهرها يا ربنا اصهرها الله أكبر بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي اللهم اقضي يا ربنا سحرا اللهم احل يا ربنا عقدا اللهم فك مرابطا يا ربنا بسم الله بسم الله اللهم اقضي يا ربنا السحر اللهم اقضي يا ربنا الحسد اللهم احل يا ربنا العقد اللهم فك المرابط يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله حرك يا ربنا ساكنا فك يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا واحل يا ربنا معقدا واصر يا ربنا اثرا واصر يا ربنا واصر يا ربنا جرما لسحر وحسد وعين الرأس وفي الجسد في الرأس وفي الجسد وفي الزوج وفي الولد وبطل ما كانوا يعملون اصهر يا ربنا مجمدا فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا انزع يا ربنا انزع يا ربنا مجمدا انزع يا ربنا مثبتا انزع يا ربنا محكما الله أكبر فك يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا اهل يا ربنا معقدا انزع يا ربنا انزع يا ربنا عقدا انزع يا ربنا عقدا انزع يا ربنا عقدا اهلها يا ربنا واصهرها يا ربنا انزعها من الجسد وانزعها يا ربنا من الوالد من الولد ومن الزوج والولد يا ربنا يا ربنا اخرجها يا ربنا سحريه اخرجها يا ربنا من الارض اخرجها يا ربنا من الارض بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله طهر بيتي كل طاهرة كنت طهيرة بسم الله بسم الله يا ربنا اجعلها يا ربنا ساعة شفاء لوالدنا يا ربنا ودفع للبلاء يا ربنا وخروج للأعداء بسم الله يرقيك يا والدنا والله يقيك ويكفيك ويشفيك ويحميك بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك ويشفيك ويحميك ويعافيك بسم الله بسم الله يرقي عقلك بسم الله يرقي إدراكك بسم الله يرقي ذهنك بسم الله يرقيك بسم الله يرقي سمعك وبصرك ونطقك بسم الله يرقي قوتك وحيويتك ونشاطك بسم الله يرقي عظامك ومفاصلك ودمك بسم الله يرقيك من على رأسك إلى فرس قدميك بسم الله يرقي زوجك وولدك بسم الله يرقي حلالك ومالك الله أكبر بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون فطر يا ربنا أسحارا فطر يا ربنا أحسادا فطر يا ربنا سرع عيون عيون عيون عيون عيون اخرجها يا ربنا اخرجها من المخ اخرجها من عقل الرزينة اخرجها من فكر سديدة اخرجها من حظ عظيم اخرجها يا ربنا من حظ عظيم وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم فطر يا ربنا عيونا من حظ عظيم من حظ عظيم عند بيع وشراء في ولد في ولد وفي زوج اللهم اطل يا ربنا اثر عيون عيون حاره حاره عيون حاده حاده عيون عيون عيون عيون عيون عيون اطل يا ربنا اثرها اطل يا ربنا عقدها اللهم اطل اثرها اطل اثر عيون عيون عيون عيون لما لما عيون حارة حارة اطر يا ربنا سرها اطر يا ربنا سرها اطر يا ربنا سرها اطر يا ربنا سرها اطر يا ربنا سرها اطر يا ربنا سرها اطر يا ربنا سرها عيون عيون عيون عيون عيون عند بيع وشراء عند بيع وشراء عند بيع وشراء وعند حظ عظيمة وعند حظ عظيمة وعند حظ عظيمة اطر يا ربنا سرها عيون عيون عيون عيون منها الحاسدة منها الحاسدة منها الحاقدة منها الحاقدة منها المعجبة منها المعجبة منها المشتهية منها المتمنية منها المتهنية منها القاتلة منها الحاقدة منها الحاقدة منها القاتلة الله أكبر اطر يا ربنا سرى عيون اطر يا ربنا سرى عيون اجعلها يا ربنا ساعة شفاء يا ربنا شفاء من العيون يا ربنا شفاء من العيون لوالدنا لوالدنا لوالدنا ولنا أجمعين بسم الله بسم الله فطر يا ربنا سحرا فطر يا ربنا حسدا واخرج يا ربنا عقدا أطر يا ربنا سرى أخرج يا ربنا عينا أخرج عينا بأمر الله أخرج عينا بأمر الله أخرج عينا بأمر الله من الدماغ من الدماغ ومن الحكمة والحنكة ومن حظ طيب أخرج يا ربنا عينا أخرج يا ربنا عينا أخرجها يا ربنا من الدماغ أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها من العقل أخرجها من الإدراك أخرج يا ربنا عينا من الإدراك من الإدراك أخرج يا ربنا عينا أخرج يا ربنا عينا أخرج يا ربنا عينا أخرج يا ربنا عينا أخرج يا ربنا عيونا حاسدة حاقدة أخرجها من والدنا أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا من والدنا حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة ومعجبة ومستهية أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا من الدماغ أخرجها يا ربنا من الرأس أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا سرطانية أخرجها يا ربنا على ورم أخرجها يا ربنا على جلطة أخرجها يا ربنا أخرجها على جنون أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا على جنون أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها تعمي الأبصار أخرجها تصم الآذان أخرجها يا ربنا أخرجها أخرج يا ربنا عيونا اجعلها يا ربنا ساعة شفاء يا ربنا لوالدنا من العيون من العيون من العيون من العيون نظرت فضرت نظرت أحزنت نظرت نظرت وللعقل يا ذهبت على الجنون والخبالة أخرجها يا ربنا أخرجها اجعلها يا ربنا ساعة شفاء لوالدنا من عيون لوالدنا من عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون نظرت فأثرت اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا عيونها اخرج يا ربنا عيونها اخرج يا ربنا عيونا اخرج يا ربنا عيونا رمت عليه كالسهم رمت عليه كالسهام كالسهام كالسهام رمت عليه كالشرار كالشرار كالشرار رمت عليه كالرماح كالرماح كالرماح اللهم اطر يا ربنا ترها اخرجي يا عيونا بامر الله اخرجي يا عيونا بامر الله اخرجي يا عيونا من رجال ونساء من رجال ونساء من رجال ونساء قديمه وجديده قديمه وجديده لها سنون طويله لها اشهر لها سنون لها أشهر لها أيام اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله يرقيك يا والدنا والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك اطر يا ربنا أسحاره اطر يا ربنا أحساده اخرج يا ربنا عيونه من ظهره من ظهره مغروزا في ظهره وأثرت على عصبه مغروزا في رأسه في هامته في هامته مغروزا في الأخدعين مغروزا في مؤخرات رأسه مغروزا في جبينه مغروزة في جبينه أثرت على بصره مغروزة مغروزة مغروزة في جبينه في جبينه في جبينه مغروزة في هامته مغروزة مغروزة الله أكبر نزع يا ربنا عيونا في جسده في جسده في جسده في جسده في جسده في جسده أطل يا ربنا أثرها أثرت على الروح أثرت على الروح الطيبة أثرت على الجسد أثرت على الجسد أثرت على العقل على العقل أثرت على الإدراك على الإدراك اطر يا ربنا اثرها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اخرجها يا ربنا اخرجها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الراس بسم الله على العقل بسم الله على المخ بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على البصر بسم الله بسم الله بسم الله على البصر بسم الله بسم الله اطر يا ربنا اثرها واحل يا ربنا عقدها بسم الله على الجبين بسم الله على الجبين بسم الله على الهامة بسم الله على النافوخة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله

من سحر وحسد وعين ونبرة ومس. اللهم شفاء له ولآله أجمعين يا ربنا. اللهم كن وليه ونصيره وظهيرا له ومعينا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. حصن هو أهلا بحسنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.